اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم جميعا في الله وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما أقول أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا رب القلوب موسم الأرزاق مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا فاجعلنا بعد فراق تلاقي وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي قول أمين. يقول سعد ابن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل يقول نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا محمد اعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعده استغناؤه عن الناس. هذا كلام والله لو كتب بمال الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. يقول جبريل عليه السلام لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعده استغناؤه عن الناس. نعيش في هذه الدقائق المعدودات عند المؤمن استغناؤه عن الناس. ايها الحبيب الكريم بكل بساطة وبكل سهولة اذا اردت ان تصبح عندك عزة فعليك ان تستغني بالله عن الناس. لا تطلب من الناس شيئا ابدا. اذا سألت فاسأل الناس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف الناس عبارة عن إيه؟ الناس عبارة عن تراب، يمشون على تراب، أي والله، لا يسمعونك ولا يقولون. الفرات والشجر، قسما برب العرش هذه ورقة، ورقة الشجر لا تسقط من على الشجر حتى تلتقط بالأرض إلا بإذن وأمر رب العالمين. شوف معاك الموضوع ماشي ازاي. الله تبارك وتعالى هو الذي يتحكم في هذا الكون المتوافق الله. قال تعالى عن نفسه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. خطر. وقال تعالى عن نفسه: وكفى. وكفى. وكفى ماذا يا رب؟ وكفى بربك. وفضل. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بالله. اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى عن نفسه: فعال لما يريد. وقال تعالى: ان الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ان الله يفعل ما يريد. التم يدك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركان. عبد الخطير، العبد الخطير اذا عاش مع ربه فهو غني. اي والله. والعبد المستضعف اذا عاش مع ربه فهو ممجد. والعبد السليم اذا عاش مع سيده ومولاه فهو في امان. كن مع الله. كن مع الله. فمن كان مع الله كان الله معه. ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. من اعتمد على ماله قتل. الذي يعتمد على ماله يقل. ليه؟ ممكن يبقى مليارديرا. ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت. والله أنت ترجع منها كما شئت. وكم من ملك. ملك رفعت له علامات. فلما على مات. زخارف الدنيا اساس الالم. وطالب الدنيا نديم الندم. تكون خليا بين امرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قل. ومن اعتمد على عقله اختل. ومن اعتمد على علمه ضل. ومن اعتمد على قوته تل. ومن اعتمد على الناس مل. ومن اعتمد على الله فلا قل ولا اختل ولا ضل ولا فلت ولا من. اتخذ الله صاحبا. اتخذ الله صاحبا. ودع الناس شاربا. والى ربك فارغب. لماذا لم يقل فارغب الى ربه؟ بمعنى معنى قال تعالى: والى ربك فارغب. قال تعالى في سوره المدثر: وربك فكبر. لماذا لم يقل فكبر ربك؟ هذا يسمى بتقديم المعقول كما قال علماء اللغه. تقديم المعقول فيه الحق. يعني ايه؟ بدا الله عز وجل باسمه، اي لا تكبر احدا الا الله فقط، ولا تغض الى احد سوى الله جل في علاه. كن مع الله. فمن كان مع الله كان الله معه. ومن كان الله معه كان معه الفئه التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تبعت جدته. علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يطوف ذات يوم حول الكعبه. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا حج بيته في كل عام. كل وميت عنده وتقبل منه جواد كريم. ما عليه حول البيت. وبعدما انتهى علي من طوافه وقف في الصحن امام الكعبه وقف، فلما وقف اجتمع الناس من حوله عالم جليل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الامير خليفه، لم يكن يعرف ان هذا هو علي بن حسين، لم يكن يعرف. اجتمع الناس من حول علي فاشتاق الامير غضبا وقال لحاشيته: من هذا الرجل الذي اشتغل الناس به عني؟ من ده؟ فقالوا: يا امير المؤمنين، انه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب اليه المؤمنين، كانوا يشركون العلماء، ذهب اليه امام الكعبه وقال له: يا علي، الك حاجه؟ مفيش اي مطلب عن وجودك؟ اي خدمه اتمها لك؟ ابراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وعندما رمي في النار من الذي جاءه؟ جاءه اقوى الملائكه على الاطلاق، على الاطلاق جاءه جبريل عليه السلام. قال تعالى عن هذا الملك: شديد القوى. جبريل هذا قال: القرى السدود، لا يجوز ان تقول قريه السدود، لا، قوى، مجموعة قوى. قال: فقرى تدم بطرف جناحه. جبريل هذا إذا أمر الملائكة بأي أمر امتثلت الملائكة هذا الأمر مطاع، كما قال تعالى: مطاع ثم أمين بيننا، مطاع. جبريل هذا أقوى الملائكة. جاء لإبراهيم عليه السلام وقال: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ لو ان اي انسان مكان ابراهيم عليه السلام يريد ان يستنجد باي شيء، باي شيء، في النار، القي في النار، فقال له ابراهيم بامكان الاستغناء عن كل الخلق، قال له: اما اليك فلا، واما الى الله فنعم. ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والله ابن عباس في البخاري يقول: حسبي الله ونعم الوكيل سلاح المؤمن. ابراهيم عليه السلام قال له وهو في النار التي ساءت مستقرا ومقاما، فجعلها الله عز وجل عليه فردا وسلاما. امير المؤمنين يقول لعلي: الك حاجه؟ قل لي اي خدمه اتمها لك؟ اي طلب حققوها؟ فقال له علي: جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين، فوالله اني استحي ان اطلب شيئا من غير الله وانا في بيت الله. عز المؤمن استغناؤه عن الناس، ناس بشر. وما ابكو لغير الله نفسي اليه توجهي، وما ابكو لغير الله نفسي اليه توجهي وبه انتصاري، أأشكو للعباد وهم صغار، وماذا أستفيد من الصغار؟ ومن يشكو صلاة إلى صلاة فلن يحظى بتأييد النهار. كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. قال له علي: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، والله إني أستحي أن أطلب شيئا من غير الله وأنا في بيت الله. انتظره أمير المؤمنين حتى خرج، لما خرج علي ذهب إليه أمير المؤمنين يجدون العلماء، وخطبه خارج الحرم وقال له: يا علي، ما نحن قد خرجنا من بيت الله، خرجت، ألك حاجة؟ طلب. قال له: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أتريد أن تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له أمير المؤمنين: بل من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة لا أملك فيها لنفسي شيئا. فقال له علي: جزاك الله

أن يحملهما على الأرض. حركة بحال الإنسان. عمرو بن ود هذا كان إذا دخل في الصف ورآه الناس ذهبوا إلى بيوتهم وكفوا وصاياهم. عشرة جايين. عمرو بن ود إذا دخل في الصف في الجهاد لف عصابة حمراء على رأسه تسمى بعصابة الموت ووضع ريشة دليل أنه طويل. هذه الريشة لا تتحرك في الجهاد لا تتحرك تظل هكذا. عمرو بن ود كانوا في الجاهلية يقيمون مسابقات للمصارعة فبعدما تنتهي المسابقة يأتون بعمرو بن ود ويركض حزاما عند قدمه ويتحدى أقوى سبعة من الفرسان العرب على أن ينزعوا على أن ينزعوا هذا الحزام من تحت قدميه من تحت قدميه فلا يستطيعون. على استماع عمرو بن ود خطير هذا الرجل كان في الجاهلية يمشي مع أصحابه في الصحراء في سواد الليل فطلع عليهم طاعتهم كثير وطاعتهم كل أصحاب عمرو بن ود فروا إلا هو قتل قطاع الطول واحدا تلو الأرض. هذا رهيب عمرو بن ود. أنا بس بحكي لك حتى تعلم ما أقول فيما بعد أو فيما سيأتي إن شاء الله. عمرو بن ود استطاع أن يعبر الخلق فلما عبر نادى على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله وقال يا محمد نادي بأعلى صوته ويصرخ يا محمد تزعم أن موتاكم في الجنة وموتانا في النار. الذي يموت من المسلمين يدخل إيه؟ الجنة. والذي يموت من المشركين يدخل النار. عمرو بن ود رجل مشرك كافر فنادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد تزعم أن موتاكم في الجنة وموتانا في النار فلقد اشتقت إلى النار. أما اشتاق أحد منكم إلى الجنة كي يبارزني. شوف الكلام شوف العرب قالوا بلغاء. فقام من؟ قام أبو الحسن رضي الله عنه. قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قام وقال أنا له يا رسول الله. تعرف الذي أبو طالب كان عنده قد إيه؟ 26 سنة في الحدود دي 26 سنة. عمرو بن ود صدق ولا تصدق بس صدق ارجع إلى كتب الكريم. كان عمر عمرو بن ود 80 سنة وكان يحمل سيفا لا يستطيع أن يحمله. فقام علي بن أبي طالب وقال أنا له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد يا علي انه عمرو بن ود. كل المسلمين يعرف من هو عمرو بن ود. طبعا هذه القصه اخذتها من روايات مختلفه. فجلس علي فكرر عمرو بن ود مقالته وقال يا محمد تزعم ان موتاكم في الجنه وموتانا في النار فلقد اشتقت الى النار. اما اشتاق احد منكم الى الجنه كي يبارزني. وقام علي بالمره الثانيه وقال انا له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد يا علي انه عمرو. فجلس علي فكرر عمرو بن ود مقالته وقال يا محمد تزعم ان موتاكم في الجنه وموتانا في النار فلقد اشتقت الى النار. اما اشتاق احد منكم الى الجنه كي يبارزني. فقام علي بن ابي طالب وقال يا رسول الله انا له يا رسول الله. فقال له رسول الله اجلس يا علي انه عمرو. فقال علي عمرو عمرو والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق يا رسول الله اما ان اقتله او ان امت دونك. انا لا استطيع ان اصبر على هذه الاهانه على تلك الكلمات من ذلك الرجل الحقير الكافر المشرك. عمرو بن ود اخذ رسول الله اسمع بقى فقال ابيات من الشعر. العرب هذا الشعر كان عندهم سليقه بالسليقه. قال أبياتا من الشعر كتبها بن مالك ووصفت إنسان الشجاع. يقصد من؟ يقصد هؤلاء الأبطال. ولقد وحدت من النداء بجمعكم هل بن مالك ووصفت إنسان الشجاع بموقف البطل المناسب. إني كذلك لم أزل متتبعا نحو الهدائم، نحو الهدائم أي المعارك. إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير غالص. فقال علي: اتركني له يا رسول الله. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اصرار علي على القتال خلع رداءه صلى الله عليه وسلم والبسه على علي واقام سيفا، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وبكى. بكى صلى الله عليه وسلم وشرت دموعه على خده وقال: يا رب اللهم انك قد اخذت مني حمزه يوم احد فلا تاخذ مني عليا اليوم. اذهب يا علي على رحمه الله. نكمل الخطبه الثانيه ان شاء الله كل قول هذا واسال الله ان يكون. الحمد لله الذي رفع السماء على عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا جنب له ولا. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرصاد فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم على نبينا على محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قام علي رضي الله عنه وعمرو بن الخطاب يصرخ يصرخ وينادي حتى كاد صوته ان يبح ويقول: ولقد وحشت من النداء بجمعكم هل من مبارس ووقفت اذ شمل الشجاع بموقف البطل المناجم. اني كذلك لم ازل متسرعا نحو الهزائم. ان الشجاعه والسماحه في الفتى خير الضرائب. فذهب اليه علي من ذلك الشعب. احتل الشعب. المسلمون لهم في كل شيء. احنا امة خالص. هذه امة الخبراء. خالد ابو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل الجنة بالسيف. امة الخالص بلاد الهزال رضي الله عنه. علي بن ابي طالب اراد قبل ان تبدا هذه المعركه التاريخيه، قبل ان تبدا هذه المعركه التاريخيه اراد ان يرد عليه بابيات من الشعر في البلد بنفس الوزن والقافيه والسكع كله. قال له علي: لا تعجلن، لا تعجلن، وقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نيه وبصيره والصدق ممشي كل فائز. اني لارجو ان اقيم عليك لائحه الجنائز. النساء النائحات. يقول له: اني لارجو ان اقيم عليك لائحه الجنائز من ضربه نجلاء يبقى ذكرها عند الهدايا. يقول له: والله يا رب لاقتلك ضربه واقتلك ضربه لا يذكر الجهاد في سبيل الله ولا تذكر المعارك الا ويذكرون مقتلك على يديك. فعمرو بن نصر يا علي استصغر عليه استصغر. قال له: استصغروك فارسلوك. عمرو بن يكلم علي: استصغروك فارسلوك. فقال له علي: اشتغل كلام عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن علي أفضل الصحابة. اسمع، بيقول له: استنصروك فأرسلوك. قال: والله يا عمرو إني لأقلهم شأنا ولكنك لست أهلا لأحدهم. بيقول له: والله أنا أقلهم شأنا ولكن ما كنتش أهلا. إن الصحابة الكبار دول يقولوا أنت مين؟ فعمرو بيقول يشبه على علي. خلي بالك، علي بن ابي طالب ابوه كافر، ابو علي كافر، كان صاحب عمرو بن صاحب الوقت يعرفه. قال يا عم انا علي بن ابي طالب. فقال له عمرو يا علي ان اباك كان صديقي ولا اريد ان ابشعك بك في قبرك. فقال له علي ولكن اباك ليس بصديقي ولا اريد ان ابشعه بك في قبرك. فقال يا علي اذهب واتني بمن هو اسن منك وانا اقوى منك فانا لا اريد ان افرق دمك. قال ولكني اريد ان افرق دمك. فقال له عمرو انا لا اريد ان اقاتلك ايها الصبي. فقال له علي بل انا اريد ان اقاتلك. عمرو بن لا يريد ان يقاتل عليا بماذا؟ ليه؟ امران استصغره حتى لا يقال ان عمرو بن هود قتل هذا الصبي الصغير. الامر الثاني أن أبا علي صاحب عمرو ابن ولد. فعلي بن أبي طالب يعلم أن هذا الرجل العملاق عمرو بن ولد ما خير بين ثلاثة أشياء إلا واختار أحدا منهم. فعلي بن أبي طالب كان في مسألة دي. فنظر إلى عمرو وقال يا عمرو إن أردت ألا تقاتلني فلي ثلاثة. قال له عمرو هذه الأولى. فقال له علي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول وأن محمد رسول الله. انطق بالشهادة وأنا لا أقاتلك. فقال له عمرو والله لا أنطق بها ولو كانت رأسي في قعر جهنم. في الجهد شهود والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. هذه الثانية أن ترجع أعطر خلطة مرة ثانية وأرجع. فقال له عمرو أنا لا أذهب أبعدما مررت وعرضت أرجع مرة أخرى نسمع عليها بيه. هذه الثالثة. فقال أن تقاتلني على فرس وأنا على فرس. يعني فاشتاط عمرو غضبا وقال له أنت تقول لي هذا الكلام أما تعرف من هو عمرو بن ولد؟ فقال له علي الله المستعان. فتعارك دخل وتعارك. أتدرون ماذا حدث؟ عمرو بن ولد قبل أن تبدأ المعركة أشهر سيفه ثم نحر فرسه. اسم الفرس بتاعه لو أنك مكان علي ماذا تفعل؟ ورأيت هذا المشهد الرجل يمسك السيف بيد واحدة ونحر الفرس ماذا تفعل؟ أرجع إليكم مرة ثانية إلى بداية الخطبة. عز المؤمن استغناؤه عن الناس وما يتوكل على الله سبحانه. خلي بالك أعداؤنا معهم كل شيء ونحن معنا الله معنا الله معنا الله القادر على أعدائنا والقادر على كل شيء. تبني كثير أن يكون معك المسلمون يحاربون الكفار لأجل من؟ لأجل الله. ممكن ربنا يحارب أناسا لأجلك؟ نعم إن كنت وليا لله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قل من عادى لي وليا فقد أذلته من الأرض. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك بنفسه القوي المتين. اسمع فتعارك. رفع عمرو بن ولد سيفه ثم ضرب عليا على عاتقه وقطع له الرداء ثم ضربه على راسه فانبعث الدم من راس علي بن ابي طالب وعلى الغبار في الصحراء ولا يدري احد من المسلمين ماذا يحدث في المعركه. ماذا حدث؟ سمع المسلمون ضربه اهتزت منها اعشاب المدينه ثم هذا الغبار وظهر القتال. واذا بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يقف على صدر عمرو بن ولد وهو يحمل راس عمرو بن ولد في سن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيدة قتلت عم قتلت واحد كذا. الشاهد لهذه القصة في أكملها أن علي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بلد دروس إن سعيد لمجموع من الخير. اسمع حتى تعلم كيف انتصر المسلمون على أنفسهم أولا ثم بعد ذلك انتصروا على أعدائهم. علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله لما باوزته ذكرني الشيطان بضلالاته وجولاته. اسمع بقى، فتذكرت عظمة الله فاحتقرته في عيني فقتلته. ثم نظر علي إلى عمرو وهو مقتول وأشار إليه بإصبعه وقال عبد الحجارة من تفاهة عقله وعبدت رب محمد بصوابي لا تحسبن الله خاسر في دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. أيها الأحبة الكرام، هناك موقف ولكن صار من الوقت ولا أريد أن أطيل، ولكن قبل أن أنزل على هذا المنبر أحب أن أنوه على هذا الموقف. لا أريد أن أخرج من هذا المسجد حتى تعلموا جميعا هذا الموقف العجيب، موقف شرفني الله تبارك وتعالى بالالتقاء بفضيلة الشيخ محمد حسان، الله عز وجل أن يبارك في علمه. فحكى لنا موقفا كنا جالسين، حكى موقفا أقسم بالله كادت قلوبنا أن تنخلع من أحشائها. كنت أود أن أقص عليكم هذا الموقف وأنا على هذا المكان، ولكن أنا لا أحب الإطالة، ونكمل إن شاء الله بعد الانتهاء من الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أدخل عظيم شرفنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم شرفنا في عظيم عفوك. أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. خذ من وصينا إليه أخذ الكرام عليه ثم دلنا عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. أذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. عليك بكل من يحارب دينك. اللهم عليك بكل من يحارب عبادك المسلمين. اللهم عليك بكل ظالم في الأرض. اللهم عليك بكل ظالم في الأرض. اللهم عليك بالشر وأعوانه. اللهم إنه طغى وبغى وملأ الأرض فسادا وظلما. اللهم إنه لا يوجد فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنه عبدك الضعيف فألئ العباد والبلاد منه يا قوي يا متين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. أنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. رحمتك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم رحمتك بهم. اللهم إنه طال انتظاره وكثر دعاؤه فعجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار. احفظ مصر وأهلها.